إن الحمد لله تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز عزته وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله جل وعلا به الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه الله اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، لقد اهتم ديننا دين الإسلام اهتماما بالغا بأمر الصناعة، وهذا يدل عندما يدل على أن الصناعة من وسائل تقدم الأمم وازدهارها، وهذا هو أمر نعيشه في مجتمعنا المعاصر. فإن الأمة المتقدمة في صناعتها وإن الأمة المتقنة لصناعتها هي أمة مزدهرة ومتقدمة على جميع الأمم. الأمة المتأخرة التي ليست متقنة في صناعتها متأخرة بين الأمم، هذا بالفعل واقع نعيشه في مجتمعنا في هذه الأيام. فحثنا الإسلام حثا شديدا على الصناعة وإتقانها، وهذا يدل أيضا فإنما يدل على أن دين الإسلام دين يوازن بين أمور الدنيا وأمور الدين. ولن تتقدم أمة الإسلام في أمور دنياها إلا بعد أن تتقدم تقدما شديدا في أمور دينها. فإذا اهتمت الأمة بأمر دينها وأوامر الله جل وعلا وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام فإنها ستتقدم تقدما شديدا في كل مجالات الحياة، في كل أمور الدنيا من صناعة وتجارة وغيرها من أمور المجتمع الذي يحدث في الدنيا. إذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد أن الله جل وعلا طلب لنا أمثلة متعددة لصناعات متعددة في كتاب الله جل وعلا. مثال أول، مثال في صناعة السفر، وهذا كان على يد نبي الله نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه السلام أرسل إلى قوم يدعوه إلى عبادة الله جل وعلا، فنزعوه وجدلوه جبال شديد. قالوا ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم راضون عباد الله. جمع لتبعوك نوح جماعة خلة من الضعفاء ليس لهم فرق، أو اتبعوك بغير مشورة الله. وبعد نزاع وجدال شديد قالوا يا رب قد جادلتك فأكثرت جدالك فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني لو انت صادق عايزين نشوف الاخبار اللي انت وعدتها. قال انما ياتيني به الله ما شئت. القصة فيها تفصيل لا يتسع المطلوب بذكره، ولكن نذكرها مجملا إجمالا شديدا. ونأخذ الشاهد. الشاهد الله جل وعلا أوحى إلى نوح عليه السلام، صليت على النبي، أوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس من الجنة. وبعدين إيه العمل؟ قال جل وعلا لنوح عليه السلام: واصنع فلك بأعيننا وأرحمنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ظلمهم الله. يا نوح ليؤمن من قومك إلا من قد آمن بالفعل. بعد دعوة 950 سنة فاصنع يا نوح السفينة، وهذه السفينة هي التي ستكون سببا في نجاة البشرية جميعها، التي صنعت برعاية الله جل وعلا وإتقان شديد. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا. سيدنا في يصنع السفينة كما قال الله جل وعلا صناعة قوية متينة، قيل أنه جعلها ما يقرب من 60 ذراع في طولها و 50 في عرضها، وقيل أن طولها كان ما يقرب أكثر من 100 ذراع، وقيل 1200 ذراع إلى غيرها من المقال. المهم أنه صنعها بإحكام شديد وبرعاية من الله جل وعلا. قيل أنه جعلها ثلاثة أطوار أو ثلاثة أطوار، طرف الأول للوحوش والحيوانات، طرف الثاني لبني آدم، والطرف الثالث للجنود. ويصنع نوح عليه السلام السفينة والكفار يمرون عليه ويسمعون. يا نوح كيف تصنع سفينة في الصحراء؟ أين تمشي هذه السفينة؟ تمشي بسفينة على رمال السماوات ويستغرق. كلما مر عليه ملك من قومه سخروا، قال ان تسخروا السفينة نسخر لكم كما تسخر. فسوف تعلمون من ياتي عذاب يخزيه ويحب عليه عذاب مقيم. المهم جاء وعد الله جل وعلا وجاء وعد الله عز وجل حتى اذا جاء عذاب وثرى التبور كل لحم فيها من دون زوجتين، كل نوع من المخلوقات ذكر إلا وأهلها، واحمل فيها أهل طبعا باستثناء زوجته التي كانت مع كثير، وابنه الذي صعد إلى تلك الرجال ظلما منه أنه ينجو إلى الفرق وغرق. إلا من سبق عليه القول ومن آمن، ومن آمن معه إلا قليل، وركب روحا معه من المؤمنين والدواب والحيوانات وجنس المخلوقات ركب في السماء. ونجا بقدرة الله الذي يقول الشيء فيقول بعد أن أمر الله عز وجل الأرض أن تتفجر بالماء والسماء أن تفيض بالماء، وغرق جميع أهل الأرض بالماء. فكانت صناعة السفينة بإحكام الأطوار سببا رئيسيا في نجاة البشرية جميعا. تخيل ماذا تصنع السفينة، كيف كان ينجو الأرض عن كيف كان ينجو جنس البشرية جميعها من الإنس والحيوانات وغيرهم. هذا عندما يدل على أن صناعة المدينة القوية سبب في نجاة الأمة من الأزمات والشدائد. دي مثال باختصار في القرآن الكريم للصناعة المتقنة. مثال الثاني في صناعة المهمات العسكرية، وهذا أيضا ضرب الله جل وعلا نبيه مثلا في القرآن الكريم على يد داوود عليه السلام. سيدنا داوود كان يصنع الدروع، الدرع الذي يستعمله المحارب في الحرب ليقضي به الصرامات والضربات. قال جل وعلا عن داوود عليه السلام: وألدنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في الصرف. أشد قوة ومن رباط الخلق يؤمنون به عدو الله وعدوه. في صناعة العباد العسكرية. ضرب لنا به المثل في القرآن الكريم. مثال ثاني، مثال في صناعة الملابس والأقمشة. كتاب الله رحمه الشيخ نعم عبد، قال جل وعلا: الله جعل لكم البيوت مسكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم ظعنكم. اسمع: ومن أصوافها صوف، وأوبارها بضع، وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى والله جعل لكم ما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكلالا، وجعل لكم سرابيل تطيب الحر، وسرابيل تطيب بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم على كل مسلم. ربنا ضرب لك مثال بصناعة الملابس في القرآن الكريم. هذا عندما في هذا يدل على أهمية الصناعة أيضا في حياة الإنسان. فالإنسان لا يستطيع أن يعيش بغير صناعة. كيف يتأقلم مع المعيشة؟ كيف يقضي حاجاته ومشاغله اليومية؟ أيضا من أمثلة الصناعة في القرآن الكريم صناعة السد الذي كان على يد ذي القرنين الذي اجتمع عليه الناس. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون ويأجوج ومأجوج مفسدون، إن البشر أكثر بعد الأرض أكثر من الله والقيامة، يخرجون على الناس يفسدون عليهم شرائعهم وحياتهم ومنافعهم. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هل نجعل لك خرجا يعملني على هذا؟ واعمل سد بيننا وبينهم يأجوج ومأجوج عشان ما يفسدوش عليهم شرائعهم. قال: يا رب اكتب لي فيه ربي خلق العيون لقوته اجعل من اجل الله. وبالفعل قال: يا كل زمر الحديد، يعني قطع الحديد، وضع قطع بجوار بعضها حتى اذا ساوى بين الصرفين قال فوق واشعل صرف الحديد، وبعدين صب عليه النحاس، فصنع سدا بديعا قويا شديدا. شوف رب العزه جل وعلا عمل في الارض ايه؟ قال لك: فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا ان يظهروا. يعني يبدو انهم اكثر فساد في الارض لم يستطيعوا ان يصعدوا من فوق هذا السد القوي الذي صنع بامر الله ورعايته وباتقان شديد. لم يستطيعوا ان يتسلقوا العمود من فوق، ولم يستطيعوا ان يقيموه، يعني كانوا في اي فتح. ما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا ان يظهروا. هذه صناعة ضرب لنا بها المثل في القرآن الكريم. لما تنظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بأمر الصناعة اهتماما شديدا. نعم، عليه الصلاة والسلام دش مع الصحابة فوجد الشاة ميتة، شاة ميتة صليت على الميت، فدل عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: هلا أخذت إنابها فنبغتموه فانتفعتم. يعني لو خدتم جيب هذه الشيء الجديد ودمغتوه وانتفعت منه. قال: يا رسول الله، انها ميتة. قال: انما حرم اكلها، يعني اكلها الحمار، لكن الانتفاع بجيبها ليس حرام بعد الدم، انما حلال يذبح ويصنع منه الجيب. الملابس، المنافع التي يحتاجها الناس. وهذا الدرس كما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوازن أمور الدين وأمور الدنيا، لم ينشغل أمور الدنيا عن الدين، ولم ينشغل أمور الدين عن الدنيا، هو زاد هي في الوزن والدين الإسلام يدعو إليه، حتى تتقدم أمة الإسلام وتزدهر ازدهارا شديدا بين الناس. وانظر لجميع الأنبياء، كل الأنبياء كان بين الله وكان له صنعة يعمل بها. كان حرافا كان فقرا، ثم كان خبازا، ثم كان خياطا، كل الانبياء ده عليه الصلاه والسلام وكلهم راوا الامر. وصحابه النبي عليه الصلاه والسلام اخذوا ذلك من بعد النبي عليه الصلاه والسلام وفي وقت النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا عمر رضي الله عنه كان اذا وضع امامه رجل، يعني لو سمع جماعه من الناس بيتكلموا فلان رجل به كذا وكذا كذا، يبدأ في فإن قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا رأى الرجل جالس اتهم وسافر إلى العمل، قال إن الله يكره الرجل الفارغ لا في عمل الدنيا ولا في عمل الدين. ونفس الناس تجد بالحق عملا وجدت في الباطل أعمالا. هذا هو الإسلام، يدعو إلى العمل بإتقان وإلى الصناعة التي هي سبب رئيسي في مقر دولة الإسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمر القوة تجربة أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. والعمل. رأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم بالنحو دي وتعمل في الأرض. انظر إلى السماء والأرض، أرض والسماء كيف صنعها الله عز وجل؟ كيف رفعت السماء زوايا أعمدة؟ من الذي يقدر على هذه الصناعة الكونية؟ لو أنت حبينا نبني مسجد أو بيت لازم أعمدة وجدار عشان يوضع عليها السقف عشان ما يظهرش السماء زوايا. والأرض دي بما فيها من أنهار وبحار، بعدين ربنا يثبتها بالجبال يشق فيها الأنهار والبحار، وبعدين الماء المالح بجوار الماء العذب ولا يخالف. من الذي يقدر على هذه الصناعة العظيمة؟ لا يقدر على هذه الصناعة العظيمة. إذا أردنا إتقانا في الصناعة علينا أن ننظر إلى من يسوع الله جل وعلا، وعلى كل من يتولى الصناعة في شيء معين أن يتقنه بإتقان شديد اتباع مراد الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من السماوات والأرض يتقون حسنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا قبل الموت الدور وعند الموت الشهادة وبعد الموت فوزا بالجنة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا محتاجا إلا أعطيته ولا ضريبا إلا إلى أن بلسان أظهرته وردته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله. هذا هو مكان الفضل الذي سلمته من الشيطان وكذبه.